قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.